هل يجوز توكيل شخص للحج عن والدة أبي وهي حية مع أنها حجت كثيرا؟ الجواب: إذا كانت عاجزة، إذا كانت لا تستطيع الحج فلا مانع من أن تحجج عنها، وبالله التوفيق.